بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وقد ذكرنا أمورا يمكن للإنسان معها إذا زاولها أن يخفف أثر الغضب في نفسه، وأن ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك عليه بانتفاخ أوداجه وحمرة عينيه، ومن ثم فإنه قد ينفرط ويخرج من طوره ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه، فيعتدي بالقول والفعل ويصدر منه أمور لا تليق بالعقلاء، لأن الغضب على درجات، وذلك أن منه ما يصل إلى حد ما يسمى بالإغلاق، أي أن عقله ينغلق بحيث إنه يكون كالمجنون تماما، لا يعقل قوله ولا فعله ولا تصرفاته. ولذلك تجد الكثيرين حينما يطلق امرأته في حال الغضب يسأل: ما درجة هذا الغضب؟ قال: لا أدري ماذا قلت، لكنهم أخبروني أني قلت لها كذا وكذا وكذا. فهذا غضب بأعلى الدرجات، وهو بإغلاق يذهب فيها عقل الإنسان، نسأل الله العافية. والمرتبة التي دونه، وهي المرتبة التي يشتد فيها الغضب على الإنسان فيبدر منه ما لا يليق، لكنه يدرك ما يصدر عنه. والدرجة التي دونها، وهي أن يحصل الانفعال في نفس الإنسان ولكنه لا يكون بتلك القوة والشدة، فهذا أدنى مراتب الغضب. والمقصود أن من الأمور التي يمكن للإنسان فيها أن يعالج نفسه، إضافة إلى ما ذكرنا، وذلك أن الأمور الفائتة هي معالجة وقتية، إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، وذكرنا أثر ذلك على الإنسان من كف اليد والبطش والمشي إلى هذا الإنسان الذي غضب عليه أو إلى غيره ليفتك به فيجلس، وذلك له تأثير في هدوء النفس، فإن الغاضب لربما صار يرتعش واضطربت حركاته وتصرفاته، فلم يعد يسيطر على أطراف، فإذا جلس صار أكثر سيطرة على النفس، وإذا كان جالسا وحمله الغضب على حال فإنه إذا اضطجع كان أكثر سيطرة على نفسه واستقرارا لأعضائه. ثم أيضا يطفئ جمرة الغضب، كما قلنا إنه جمرة يلقيها من الشيطان في النار في قلبه، جمرة من نار، فإنه يناسبها الماء يتوضأ. هذه علاجات وقتية للغضب. قلنا إذا غضب في وجه امرأته يخرج قبل أن يتكلم بكلام يندم عليه، ثم يطوف على أهل العلم ليبحث عمن يعيد هذه المرأة إليه من جديد. فتلك علاجات وقتية في لحظة الغضب. هناك علاجات بعيدة المدى، وذلك أن يروض الإنسان نفسه على الأخلاق الفاضلة. وكيف يكون ذلك؟ يكون أولا وقبل كل شيء أن يدرك الإنسان العلة، هذا أول شيء أيها الإخوان في معالجة علل النفوس وأدوائها. المشكلة أن الكثيرين لا يقرون باعتلال أمزجتهم وبأخطائهم وعيوبهم، وإذا جيت قلت له: يا أخي عندك الخطأ الفلاني أو الملاحظة الفلانية، صار كالشوكة في حلقك وتتمنى أنك ما تكلمت، ويجادل أشد المجادلة ويرد ويكابر لماذا هذا كله؟ يعني أنت لا تعترف الآن بوجود هذا الخطأ وهذا العيب اللي يراه كل إنسان، ولكن الإنسان في كثير من الأحيان يعمى عن عيوبه، لا يراها ويرى عيوب الآخرين. فأول قضية نحتاج إليها في علاج النفس أن يعرف الإنسان علله وأدواءه. الشاب اللي يقول أنا أطلب العلم، يا أخي أنت مقصر، أنت كسول، أنت جيد في الأمور التي فيها ترفيه وفيها يمين ويسار، لكن العلم عنك بمنأى، يجادل ويكابر أشد المكابرة. هذا ما السبيل إلى كيف تقنع أنه يضيع وقته وهو لا يقبل أصلا أنك توجه إليه هذا الاتهام؟ هو لا يقر أنه مسرف في الوقت ومضيع. الإنسان العاقل لوالديه، الإنسان الذي يبذر المال، الإنسان الذي يضيع حقوق الله عز وجل، يضيع الصلاة، يتأخر عنها، ينام عنها، تأتي له تقول له يا أخي لماذا هذا العقوق؟ أي عقوق؟ أنا لست كذلك، أنا بالعكس، أنا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. يا أخي هذا شيء مشاهد، نحن نشاهد كذا، تكلمت مع أبيك وتكلمت مع أمك، تتكلم بطريقة مشدودة، محتقن الوجه، هذا لا يليق، هذا الأسلوب، تنفض يدك في وجه أمك أو في وجه أبيك. ويقول لا أبدا، من اللي يقوله؟ خلاص ما حد يقوله يا أخي، أنت ما شاء الله ما يحتاج، إمام البر، يتعلم منك البر ويتعلم منك التقوى، خلاص ابقى على أخلاقك يا أخي. فالمشكلة هي هذه، المشكلة الأولى أن يعرف الإنسان عيبه، فإذا كابر وما أقر بالعيب عمره ما يتعالج يا أخوان. الإنسان الذي يضيع الصلاة، يتأخر عن الصلوات ونحو ذلك، تقول له يا أخي هذا ما يصلح، ما يقبل أبدا، من قال أن يتأخر؟ من قال أني أغيب عن الصلاة؟ طيب ما شاء الله، أنت دائما منذ 40 سنة ما فاتتك تكبيرة الإحرام، سعيد بن المسيب يتعلم منك، وحنا ما نشوف، حنا عميان، ماذا تصنع له؟ فأول قضية أن يتبصر الإنسان بالعيب، هذه هي الخطوة رقم 1 في علاج علل النفوس. وكثير من الأحيان الإنسان لا يبصر عيوبه، شوف معاملته أسوأ ما تكون لزوجته، تلقى منه الأمرين ومع الناس ما شاء الله الابتسامات وهالأخلاق الكريمة، وإذا جيت تكلمه كلمت. فهذا هو الأول أيها الإخوان. الأمر الثاني أن يتذكر أن الأخلاق والأحلام ليست في حال الرضا. كل الناس حينما يكون عندهم ما يحتاجون إليه من مطلوبات النفوس يوزعون ابتسامات ومرتاحين، لكن ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. فإذا جاء ما يضغط على النفس ويؤثر فيها مما يكرهه الإنسان، هنا تظهر أخلاقه. ولهذا قيل في السفر، قيل له ذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يترك الإنسان مألوفات النفس من النوم، تغير عادته في النوم، في الأكل، في جلوسه ودخوله ومخرجه، فتظهر طباعه أخلاقه، ومن ثم تذهب تلك الابتسامات والأخلاق الجميلة، ويظهر مدى تحمل هذا الإنسان من عدمه. فالأخلاق ليست تتكشف في حال كون الإنسان مستريحا، لا، لكن خل أحد يحتك معه وتظهر أخلاقه من الحلم والصفح والعفو وكريم الطبع وما أشبه ذلك. فلربما بذلك الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكنك إذا دخلت معه في قضية أو حصل احتكاك أو مشكلة لربما تعافى البلد التي هو فيها، صلى الله العافية. يوجد في خلق الله من يمشي على الأرض بهالأخلاق؟ فهذه قضية مهمة، أن الأخلاق والحلم الإنسان لا يدرك هذه الأمور أحيانا إلا في حال الاحتكاك. مثل الإنسان، الناس جالسين الآن مرتاحين، لربما لا يدرك أنه ضعيف البنية والقوة، لكن لو كلفناهم قلنا يلا يا جماعة عندنا هذا الدرج الطويل 400 درجة، أو عندنا هذا الجبل الآن نريد نصعد، نعم، أو نريد نجري من هنا إلى مسافة 3 كيلو وننظر، بعضنا يمشي 200 متر وينقطع نفسه يطيح، وبعضنا يمشي 500 متر ثم يشعر أن هذه قد تسمرت، يشعر أنها تسمرت ما عادت تحمله إطلاقا، وبعضهم يشعر أن رئته ستخرج من فمه. نعم، والبعض يرى أنه لا يستطيع أن يمشي شبرا واحدا زيادة على ما مشى. هذا ما كان يظهر في السابق. متى ظهر؟ لما حصل، لما جاء في الميدان. نعم، فظهر ذلك الضعف عنده. فالإنسان أحيانا ما يكتشف أنه ضعيف إلا إذا قضية قوة الشكيمة والصبر والثبات والرجولة ما تظهر والإنسان جالس مستريح وزه. لكن لو حصل موقف حرج، لو حصل حادث له ودماء وناس موتى وناس، ربما بعض الناس تراه خلاص ليس في عداد العقلاء، ارتبك واضطرب وهاج وماج وصار لا يدري كيف يتصرف وكيف يصنع، بينما ترى الآخر رابط الجأش ثابت العزيمة صابر متجلد يتصرف بكل روية. نعم، فهذه الأمور ما تظهر إلا في أوقات، إلا أوقات الاحتكاك، أوقات الاحتكاك. نعم، فهذه قضية مهمة حينما يريد الإنسان أن يكتشف عيوب النفس. الخطوة الثالثة وهي المران والملاحظة مع تصبير النفس على الخلق الفاضل الذي تريد أن تروضها عليه. مران، الآن إنسان هذا يغضب غضوب، وكل شوي لربما يأتيك إنسان تبتلى به معك في العمل، زميل أو في الدراسة أو إلى آخره، أو في البيت أو زوجة، يتصرف تصرفات فيها حماقات تستفز الإنسان تجعله يغضب، ففي اليوم يحتاج إلى غضبتين أو ثلاث أو أربع يمكن بسبب هذا الإنسان. فأنا أقول ممتاز، يمكن أن تعتبر أن هذه نعمة سيقت إليك هذا الآدمي من أجل ترويض النفس على خلق الحلم. فكل ما جاك وهو في غاية التصرف تصرفات غير لائقة تقول الحمد لله، الآن هذه تجربة جديدة، تجربة جديدة لتطبيق الحلم، فابتسم وترى الابتسامة ببلاش، ما تحتاج إلا شد شوي للعضلات من هنا. نعم، هي في البداية تجي مايلة لأنها ما هي موزونة ولا هي من رغبة حقيقية، لكنها بعدين تجي معتدلة إن شاء الله، لكنك ما تعودت عليها فهي بتكلف تطلع على جنب، واضح؟ لكن قليلا قليلا مرة وثانية وثالثة ورابعة ستكون الابتسامة طبيعية. نعم، وقد لا تبتسم، وقد يبتسم الإنسان من الغضب، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، قد لا يبتسم الإنسان وقد يبتسم من الغضب، كما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجه كعب بن مالك لما جاء من تبوك ولم يخرج معه فرآه في المسجد. لكن أقول اضبط أعصابك وأدرك جيدا أن هذا موضع جديد من مواضع الامتحان، تخفق أو تنجح. فتصور أن أمامك الآن 80 تجربة مثلا على يد هذا الأستاذ اللي صار معك في العمل أو الدراسة أو غيره، كل شوي جايك بحماقة تغضب موظف عندك أو أي شيء، ممتاز. فكل ما جاءك بشيء يستفز هذا الولد أو الموظف أو غيره، كل ما جاءك بارك الله فيك خير إن شاء الله، ما يكون إلا خير. هو طبعا مستغرب لأنه بالعادة يأتيه سيل يمكن من الكلمات العنيفة أو الشتائم أو نحو ذلك، ويستغرب أول مرة فلان مش فيه اليوم، ثاني مرة، ثالث مرة، المرة الرابعة سيسألك الخير إن شاء الله وش اللي صاير، ليه؟ لأنه صار يستغرب منك الخلق الحسن، وهذه مشكلة يا أخوان. المفروض أنه يستغرب منا خلاف ذلك، إذا شافوا الواحد يوم ما هو مضبوط قالوا غريبة، ما هي بعادته الإساءة، أما أن يستغرب منه اللطف والإحسان والعفو فهذه مشكلة. فأنا أقول عود نفسك على هذا، وكل تصرف مزعج اعتبره اختبار جديد. خلنا في اليوم تمر عليك 3 تجارب، في الأسبوع خلها تمر عليك، نعم خلها تمر عليك 15 تجربة، خلك تنجح في 10، في الأسبوع الأول وتخفق في 5، الأسبوع الثاني تنجح في 12 وتخفق في 3، الأسبوع اللي بعده تنجح في 15 من 15. استمر على هذا سنة، سترى أن أخلاقك في هذا الجانب تغيرت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا قولا حقا: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إيش معنى هذا؟ الإنسان يولد ما له علم ويتعلم شوي مسألة ومسألتين وثلاث وأربع، لو كل يوم مسألة واحدة بالسنة 360 مسألة، من اللي يتعلم بالسنة 360 مسألة ويصير عالم؟ والحلم كذلك، إنما الحلم بالتحلم، يتكلف الحلم شيئا فشيئا فشيئا حتى يصير حليما، إلا عاد من وهبه الله عز وجل وأكرمه فصار الحلم سجية له وفطرة من يوم خلقه الله، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس لما جاء وقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. حليم وذو أنات، مو بعجل حار يبي الأمور ربكه ودربكه. نعم، كيفما اتفق. الحلم ولا يحبهما الله، فالله لا يحب العجلة فهي من الشيطان، ولا يحب كثرة الغضب وشدة الغضب فهو من الشيطان. الحلم والأنات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا شيء تصنع به وتخلق به هو، أو أن الله جبله عليه؟ فقال: بأن الله جبله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. هذا بعض الناس، مو كلهم. وأحيانا تشوف الأسرة بكاملها كأنها معدن للحلم، سبحان الله، هذا شيء مشاهد. تجد ما هنا ذيك التربية اللي تقول والله ما شاء الله، غيرهم يربون أكثر، ومع ذلك تشوف هذول ما شاء الله معدن للحلم وسعة الصدر، وهؤلاء حمم. حتى أني أعرف بعض الناس يلقب بالحممة من شدة احتراقه وسرعة غضبه، حممة، كأن الشيء المتفحم شدة الإحراق والحرارة. ثم أيضا إذا عودت نفسك على هذه الأمور، تذكر قضية، وأنا أطلت عليكم بس أبغى أختم الكلام على هذا الحديث، تذكر قضيتين ثنتين. الأولى أن هذا الغضب اللي أنت تغضبه، هل يحصل لك به نفع ولا لا؟ أليس يرتفع ضغطك وتجيك الأوجاع والأمراض المستعصية، والسكر يرتفع والجلطات تجي جميع؟ أليس هذا هو الواقع؟ طيب إذا أجل ليش سمى ما عنده عقل؟ لماذا يجعل نفسه بهذه المثابة وتجده يتنغص ويتكدر ولماذا؟ لماذا ما يفكر إنسان هذا يضره؟ اترك طيب اللي يضرك يا أخي، أنت تعلم الناس. الأمر الآخر اللي أبيك تتذكره، وهو إذا رأيت إنسان يغضب بسرعة، وش تقول؟ تحبه وترتاح له، ولا تقول هذا يعصب وتبتعد عنه وتنفر منه؟ طيب لماذا أن تجعل نفسك بهذه المثابة؟ النبي السلام يوم شاف الرجل عيونه حمراء وأوداجه منتفخة وغضبان، قال: أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم قالوا له: مجنون مجنون، شوف هذا رد، هذا رد. ولو شاف نفسه صور، لو كان التصوير حلال، وقال له: شوف نفسك ترى يوم أنك هايج، كان قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. كذا الواحد إذا غضب يصير بهذا الصورة. فأقول: تذكر هذه المعاني ولا تجعل نفسك في الموضع غير اللائق. هذا بعض ما خطر في موضوع الغضب، والنفوس تحتاج إلى معالجة. وليس كل الغضب مذموم بطبيعة الحال، لأن الإنسان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم غضب في حالات كثيرة، لما جاءوا يشفعون في خبر المرأة، لما جاءوا يشفعون في المرأة التي مخزومية اللي سرقت، لما جاء يشفع فيها أسامة بن زيد، فقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قصة أيضا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وغير ذلك من قصة معاذ لما قال: أفتان يا معاذ، ثم كان يطيل عليهم صلاة العشاء. فيغضب الإنسان إذا انتهكت حرمات الله. أما اللي بارد ما يغضب أبد أبد، هذا مريض. لكن يغضب في بعض الحالات، الغضب في الموعظة، تجد هذه أبواب في كتب السنة في البخاري وغيره، السلام كان إذا غضب إذا خطب كأنما ينذر قوما، يقول صبحكم ومساكم. ليه؟ لأنه يتفاعل مع الخطبة أو الموضوع اللي يتحدث عنه. لذلك تجد بعض الخطبة كلامه ممتاز وجميل وخطبة مضبوطة مخيوطة لكنها مية مؤثرة أبدا. فيسأل بعضهم يقول ليش أنا خطبي الناس ما لهم في هذا، ما لها ذاك الصدى عند الناس. فكنت أقول لبعضهم لأنها تولد الكلمات من فمك ميتة، لأنها غير متفاعلة في نفسك أصلا. أنت تقرأ من ورقة، تتكلم من طرف لسانك، أنت لن تتفاعل مع الموضوع حتى يتفاعل الآخرون معك. والناس يعرفون الفرق بين النائحة والمستأجرة وبين الثكلة. نعم، فليس الخطيب هو اللي يعرف يصف موضوع ويعبر بكلمات جميلة ومسجعة أحيانا ويقراها على المنبر، هذا لا يعجز عنها أحد، لكنه يعيش مع الموضوع ويتفاعل معه ويتأثر به ويرى أن هذه مشكلة تحتاج إلى معالجة. هذا، وصلى الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله نبي محمد.